أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بدأنا في شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم في الدارين، والكتاب عنوانه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. وقسم القاضي عياض رحمه الله هذا الكتاب إلى 4 أقسام. القسم الأول قسمه إلى 4 أبواب. الباب الأول تكلم فيه القاضي على الآيات الواردة في كتاب الله تعالى تبين عظم قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذكر معظم الآيات إن لم يكن كلها التي وردت خاصة في بيان كمال نبينا صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله له سبحانه وتعالى رفعة لقدره وتشريفا له صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وقسم الباب الأول على 10 فصول وقد انتهينا منه. ثم بعد ذلك دخلنا في الباب الثاني من الكتاب، وموضوع الباب الثاني من الكتاب هو بيان تكميل الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم المحاسن خلقا وخلقا، خلقا وخلقا. وذكر في هذا الباب 27 فصلا، تكلم في الفصول وبين فيها أن الإنسان يتفاضل على غيره من الناس بأمور خلقية جبلية ليس له دخل فيها، كصورته وطول جسمه وقوة بدنه وقوة حواسه وذكائه وبيانه، هذه أشياء جبلية. ثم بعد ذلك يتفاضل بأمور كسبية يكتسبها الإنسان في حال حياته من تعلم وغيره. ثم بعد ذلك يتفاضل أيضا بأمور أو صفات وهبية من الله سبحانه وتعالى. فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصفات الخلقية الجبلية كان بالمحل الأعلى، فكان من حيث جمال الصورة أجمل الناس صورة صلى الله عليه وسلم، ومن حيث نظافة جسمه فكان عرقه أطيب من المسك، والناس تتأذى من العرق، حتى ما يتأذى منه الناس كان في نبينا أفضل مما يتطيب به المتطيبون، فكان عرق النبي أطيب من المسك، وكانت فضلات النبي نجسة في حق غيره وطاهرة في حقه صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل إن لم تكن طاهرة فغير مستخزرة. ثم بعد ذلك بين أن حواس النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليست كحواس سائر الناس، بل كانت من القوة ما تمتاز به على غيره من الناس، فكان يرى من أمامه كما يرى من خلفه، وكان يسمع ما لا يسمعه الناس ويرى ما لا يراه الناس صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك ذكاء لب وعقل يفضل به على سائر الناس، وبينا ذلك في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقله بالنسبة لعقل الناس كعقل الإنسان العاقل بالنسبة للناموس والهاموس. شوف أنت الناموسة عقلها إيه بالنسبة لعقلك وأنت رجل نجيب ذكي عندك فهم. عقل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعقل سائر الناس كعقلك أنت وأنت في كامل قدرتك العقلية والذهنية بالنسبة للناموسة. بينها ذلك في حديث شريف صلى الله عليه وسلم وقال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. ثم بعد ذلك بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي من الفصاحة والبيان ما لم يؤته أحد، كل ذلك في فصول في الباب الثاني، كل ذلك تلخيص لمن لم يحضر الجلسات السابقة، مجرد تلخيص سريع. ثم بعد ذلك بين بعد بيان فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه قوة البيان صلى الله عليه وسلم، بين كمال نسبه وشرف نسبه وحسبه من جهة الأمهات والأباء، وكرم منشأه والبلد التي ولد فيها ونشأ فيها صلى الله عليه وسلم. وكان هذا موضوع الفصل السابق يوم الخميس الماضي، واليوم نتكلم في الفصل السابع من الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. ويتكلم في هذا الفصل على ما تدعو إليه ضرورة الحياة، الإنسان في حياته يحتاج لأشياء ضرورية لا يستغني عنها، كالأكل والنوم والنكاح والمال والجاه، هذه أشياء ضرورية أي إنسان يحتاج لها في دنياه. فيتكلم على حال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الأشياء، لأن الأشياء الضرورية فيها أنواع يتفاخر الناس بقلتها كالأكل والنوم، وفيها أنواع يتفاخر الناس بكثرتها كالنكاح والجاه، وفيها أنواع يختلف فيها الناس بين مؤيد ومعارض كالمال كثرته أو قلته وغير ذلك. فيفرد لكل صنف وكل نوع من هذه الأشياء فصل منفرد، واليوم نتكلم على الفصل الذي يتكلم على أكل النبي صلى الله عليه وسلم ونومه، وهذه من الأشياء الضرورية لأي إنسان. فنرى كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في مطعمه ومشربه ومنامه صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين في الفصل السابع من الباب الثاني: وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه، يعني مما بيناه قبل ذلك في مقدمة الباب، فعلى ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع. ضرب الفضل في قلته، يعني نوع الفضل في قلته، الناس تمتدح من يكون قليل في هذا المجال، كالغذاء والنوم. وضرب الفضل في كثرته، ونوع ثاني الفضل والتمادح والتفاخر في كثرته كالنكاح والجاه. وضرب يعني نوع ثالث تختلف الأحوال فيه كالمال وغيره، يأتي في فصل منفصل. ويبدأ اليوم في هذا الفصل في النوع الأول: فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا، يعني ما كان يتفاخر الناس ويتمادحون بقلته في كل عصر وفي كل زمان وفي كل دين وفي كل ملة وعلى جميع الأعراف والأحوال والأزمنة، عادة وشريعة، فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا، أي بين العلماء والحكماء من العرب والعجم وغيرهم، متفق الناس على ذلك، وعلى كل حال عادة وشريعا، أي نقلا وعقلا. العادة تملي ما عقله الناس واعترفوا به عادة سارية لا تتغير، وشريعة أي نقلا عن طريق الشرائع السابقة في الأديان السابقة، في الشرائع السابقة على ألسنة الأنبياء السابقين وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. كالغذاء والنوم، الغذاء يشمل الطعام والشراب، الغذاء بكسر الغين، الغذاء بخلاف الغذاء، الغذاء اللي احنا نسميه الغداء اللي هو ما يؤكل في أول اليوم، والعشاء اللي هو العشاء، ما يؤكل في آخر اليوم. الغذاء جاية من غدوة وعشية، مش الغدوة اللي هي الصبح، الغدوة. فيبقى الأكل اللي تاكله في الغدوة يسموه الغدا، احنا بقينا نسميه الفطار. وخلينا الأكل اللي بناكله، لأن احنا خلينا وجبة زيادة، وجبة الغدا اللي بناكلها بعد ما نيجي من الشغل دي بعد العصر دي وجبة زيادة. يعني الناس كانت بتاكل غدوة وعشية، هي مرتين. واخد بالك، ياكل الصبح اول اليوم يسموه الغداء، والعشاء بالليل قبل ما ينام او اما يرجع من صلاة العشاء او قبل صلاة العشاء بقليل على حسب ظروفه. قالوا لسيدنا عبد الله التستري ان الرجل يأكل مرة، قال ذلك اكل الصديقين، مرة في اليوم. قالوا والرجل يأكل اكلتين، قال ذلك اكل المؤمنين. قال والرجل يأكل ثلاث مرات، قال اتخذوا له معلفا. معلفا يعني علفوه. فالغذاء بخلاف فتح الغين الغذاء، الغذاء اللي هو الطعام في اول اليوم. لكن الغذاء مطلق الطعام، مطلق الطعام بقى يدخل فيه الشراب والطعام. كلمة الشراب يدخل في المطعوم بدليل ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل على لسان طالوت، قال ومن لم يطعمه فإنه مني، في النهر، في النهر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فدل على أن المشروب مطعوم. يبقى الطعام يدخل فيه الشراب، ما يشرب وما يؤكل، الاثنين. كل ما يدخل في الجو يبقى اسمه طعام، سواء كان مشروبا او ايه او مأكولا. كالغذاء والنوم. ولم تزل العرب والحكماء، اي من غير العرب، تتمادح بقلتهما، يتمادحون ويتفاخرون بقلة الاكل والنوم، وتذم بكثرتهما، وتذم الناس بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم. النهم اللي هو الإفراط في شهوة البطن، يسموه النهم. نهم يعني شهوة البطن عنده شديدة طول النهار، قاعد بقه وشغال. أصل القوة، القوة، القوة مش من الطعام. اي دلوقتي القوة مش من الطعام. عارف سيدتنا نفيسة، نفيسة في العلم، كانت الليلة الكبيرة في المولد بتاعها امس، ده اللي فكرني بيها يعني. لكن كثيرين من الناس كانوا قليل الطعام. سيدة نفيسة كانت تأكل وجبة واحدة كل ثلاث ايام، كل ثلاث ايام تأكل وجبة واحدة لسيدتنا نفيسة، وماتت وهي صائمة. وكانت قوية في العبادة، قوية في العبادة. يعني المسألة مش قوة، مش بتيجي بالايه، من الطعام، بتيجي من الله. خد بالك، الإمام النووي كان يصوم كل يوم ولا يفطر إلا مع السحر، يعني قبل الفجر بنص ساعة، على قليل من الماء وكثرة خبز، وينوي صيام تاني. ده الإمام النووي يمشي. احنا اصلنا عايزين نستخدم معلق، احنا عودنا نفسنا بقينا ناكل بالعادة اكتر ما بناكل بحاجة الجسد. حاجة الجسد قليلة، ربنا جعل الجسد ده يعني عنده امكانية يعيش باقل القليل، لكن احنا عودنا الجسد على انه ايه، نحشيه اكل كأنه ذكيبة قاعد تملى فيه وتعبي. وعلشان كده معظمنا تلاقي يتفرج علينا كده، كلنا لينا كرش وكلنا ننهج وكلنا ننام كتير وكلنا عندنا كسل، وكلنا كل ده ناتج عن كثرة الاكل، لانك انت بتاكل اكل كتير، فالعوادم كتيرة في جسمك والابخرة كثيرة في جسمك، يوم توخم هتيجي بقى كل ده، هيجي في الباب. لان كثرة الاكل والشرب دليل على النهم، والنهم هو الافراط في شهوة البطن، تسمى نهم. والحرص دليل على النهم والحرص، الحرص على اللذات الفانية. ها حتى انت نفسك لما تلاقي واحد قاعد بياكل جامد كده تقول ده بياكل في اخر زاده كانه يعني، وتذمه وتتغاظ منه وتتضايق منه، دليل على الحرص ودليل على الشره، والشره هو غلبه الحرص. يبقى مش حرص بس، ده حرص بزياده شويه، حرص مضروب في حرص يطلع شره، واخد بالك؟ يعني في حريص وفي شره، الشره احرص من الحريص، اشد حرصا من الحريص، وكل يذم، لكن الشره اشد ذما من الحرص. والامام الجاحظ، الجاحظ المشهور اللي هو من اللغويين والشعراء، كان يقول ايه؟ اذل الحرص اعناق الرجال، اذل الحرص اعناق الرجال. تمام، لما تبقى حريص على حاجه تتذللها، ما انت حريص عليها بقى، طالما حريص على حاجه والناس تعرف انك انت حريص عليها يذلوك من اجلها، يلوي دراعك من اجلها على طول، واخد بالك؟ فالحرص ده ينبني عليه كل ذل وكل خزي، نسال الله السلامه. وده دليل على على ان الانسان يعني يريد اللذات الفانيه السريعه، ما عندوش بعد نظر. دليل على النهم والحرص والشره، وقالوا ان الشره يعني ياكل نصيبه ويبص لنصيب غيره، ياخد نصيبه ويبقى باصص لنصيب غيره، ده شره. تعريف الشره من الناحيه العمليه، يعني تبقى قاعد بتاكل وفي لك حته اللحمه وباصص لحته اللحمه اللي في اللي قدامك وانت لسه ما بلعتش الحته دي، تبقى عندك شره، نسال الله السلامه. ودليل ايضا على غلبه الشهوه، ان شهوه الجسد غلب العقل ومخليه العقل ماشي وراها بتقوله، لان الشهوه دي بهيمه، تعريف الشهوه حيوان، والعقل عقل يعقل ايه الحيوان ده، حتى انت تقول عقلت الدابه، عقلت الدابه يعني ايه؟ يعني ربطت اللجام بتاعها ومسكتها اللجام عشان ما تشردش منك، مش كده؟ فالعقل جاي ايه؟ جاي من العقال، او العقال جاي من العقل، الاثنين فيان. فكأن الشهوات اللي في الانسان جواه اذا مثلت تمثل حيوان، كل انسان فينا جواه حيوان، يأتي العقل يلجم هذا الحيوان فيسوقه ويقوده لما فيه خير البدن، لما فيه خير البدن. لما تغلب الشهوة بتعكس، بيبقى اللجام في ايد الحيوان، يبقى العقل هو اللي تركب والحيوان بقى هو اللي راكب، فيوجه الانسان الى كل مهالك، كل المهالك بقى يوجهه ليه، خدت بالك؟ وعشان كده ربنا ليه خلق عالم الحيوان عالم كبير وعالم عجيب، عدد الحيوانات اللي انت تعرفها بعدد طباع البشر، في من الحيوانات في من البشر ثعالب، وفي من البشر اسود، وفي من البشر ارانب وفران وضباع وكلاب وذئاب، في كل الانواع. ربك سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلق له الحيوانات يبين له طباع الانسان، ان ترك نفسه بغير عقل هيبقى واحد من دول، وكل بقى على حسب الحيوان اللي تركب فيه، كل واحد على حسب الحيوان اللي تركب فيه. وعشان كده انت تجد من الكفار من عنده وفاء، لانه نفسه عنده زي الكلاب، الكلب عنده وفاء، يبقى عنده وفاء وخيانه في ان واحد، الكلب كده يافي ويخون في ان واحد، يبقى نفوس كلبيه. وفي ناس تتشهى وتتشفى بالدم، يبقى ايه؟ زي الحيوانات المفترسه، زي الحيوانات المفترسه، سواء جعان او مش جعان بيفترس زي النمر، فتلاقيه يحب القتل ويحب يعذب الناس زي هتلر وغيره وغيره اللي هم الناس اللي قتلوا ملايين البشر. وتلاقي في ناس تانيين زي الاسود، ياخد من الاسد الجرأه والعدوان، ولكن لا يعتدي الا لما يكون محتاج بس، انما مش محتاج يبقى عادي، يبقى نفسه زي الاسد. كل دي لو تخلت النفوس عن العقل تصير حيوانات، نبقى في غابه بقى، نبقى في غابه، ياكل الضعيف القوي، القوي الضعيف. وعلشان كده العقل هام جدا في هذه المساله. فغلبت الشهوة دليل على ان العقل بقى مركوب مش راكب. فالانسان اللي بياكل كتير وينام كتير ده دليل ان شهوة الطعام والشراب عنده غلبته، فبقت البهيمة اللي جواه هي اللي راكبة على عقله، فتضيع رأس ماله. لان رأس مالك ايه؟ هو الوقت، عمرك، هو ده رأس مالك. رأس مالك وثروتك الحقيقية هي عمرك. وعشان كده اغنى الناس يوم القيامة اطولنا عمر مع احسن عمل، لانه هو ده اللي غني صحيح، عمره طال وحسن عمله، فيقابل ربه عنده كنوز من الاعمال الصالحة. فالكنز الحقيقي للانسان هو ليس رصيده في البنك، ولا المنصب الذي يتولاه في الدنيا، ولا الارث الذي ورثه من ابيه او جده، ولكن الثروة الحقيقية لكل انسان هي عمرك اللي انت عايز تضيعها في الاكل والنوم وعلى القهوة وعلى التلفزيون وتتفرج على الفيديو. عمرك، تصور انت ركعتي الفجر اللي تاخد في ايدك انت 10 دقايق، واذا كنت ملكلكاتي شوية تاخد منك 5 دقايق. ركعتي الفجر السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليهم خير مما طلعت عليه الشمس. يعني لو حطينا ثوابهم بما بالارض كلها بما فيها من كنوز وثروات هي تسبق ركعتي الفجر. شوف انت بقى اليوم كله تقدر تصلي فيه كم ركعة، تبقى انت غني قد ايه؟ بعمرك وبوقتك وبصحتك وبفراغك، غني قد ايه؟ غنى رهيب. شوف انت لما تروح انت تزرع لك كده ايرات ارض، تعمل له جناين برتقان، ولا تعمل له نخل، ولا تزرعه شجر تفاح، تقعد تخدم فيه 5 6 سنين على ما تطرح، صح؟ وتصرف من جيبك، وشغلانه ومشاوير وفي الشمس وحد يروي وحد، وشغلانه طويله، وفي الاخر بعد ما يطرح تتعب اكتر علشان عايز تجني وتدور على اعلى سعر ومين اللي يشتري، شغلانه تانيه، تلاقي نفسك مشلوب من عينيك. طيب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، شجره في الجنه، مش في قيرات ارض بقى هنا في مصر ولا في الارياف ولا على وجه الارض في اي مكان، دي شجره وفي الجنه. ده انت الشجره اللي هتقعد تزرع فيها وتوضب فيها هنا وتطلع روحك، هتسيبها لاولادك بعد كده يتخانقوا عليها، ويمكن ايه الاخين يقتلوا بعض علشان اختلفوا في الميراث، وزي ما بنقرا في الحوادث. لكن شوف انت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، تاخد منك قد ايه وقت، وثوابها شجره في الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله، خدت مننا وقت قد ايه؟ بص للساعه وقولها، كنز في الجنه. تعال انت بقى كده اقول لك، في كنز جنب جامع قايتباي، اللي يجي قبل الفجر بساعة حدهوله، هتبص تلاقي 60 مليون كلهم جايين قبل الفجر ب10 ساعات، عشان هياخدوا كنز، وفي الاخر تيجي تاخدوا الاثار، يقول لك ده كنز اسد، مش حطوله برضو في الاخر. لكن شوف، لا حول ولا قوة الا بالله، كنز في الجنة، عشان تعرف ان عمرك هو ده رأس مالك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، الأكل والنوم يضيعوا الصحة ويضيعوا الفراغ. عرفت بقى ان الموضوع داخل في بعضه؟ محتاج تقول هو ليه ماله شرد. الأكل والنوم يضيعوا الصحة والفراغ اللي هم رأس مالك. رأس مالك صحة ووقت، يبقى تبقى صحيح عشان تعبد ربك، ويبقى عندك وقت عشان تعبد ربك. الاثنين دول يضيعهم الاكل والنوم، فخد بالك. لان كثرة الاكل والشرب دليل على النهن والحرص والشره وغلبة الشهوة، مسبب لمضار الدنيا والاخرة. كان حق القاضي يقول سبب مش مسبب، لان المسبب هو الله، المسبب هو الله. خد بالك في فرق بين السبب والمسبب. او الاثر والمؤثر بلفظ اخر. المؤثر في الكون هو الله لا شيء معه، هو المؤثر الفاعل الحقيقي هو الله المسبب سبحانه وتعالى. اما ما عدا الله فاسباب واثار، فرق بين السبب والاثر وبين المسبب والمؤثر، خدت بالك؟ فكثرة الاكل والشرب سبب وليست مسبب. من يعتقد ان في الكون ندا مع الله اي مسبب ومؤثر مع الله فقد اشرك. لو اعتقد انسان ان نبي او ولي او انسان او اي ذات او اي شيء ينفع ويضر بذاته يبقى اشرك، ولكن النبي سبب للهداية وليس مسبب للهداية. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، لانه سبب وليس بمسبب صلى الله عليه وسلم، سبب للهداية وليس مسبب للهداية. المسبب هو الله، ولذا قال له سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي قول آخر في القرآن ليبين أنه سبب قال لكل قوم هاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي سبب هداية إلى صراط مستقيم. أما الهداية كتأثير فبيد الله سبحانه وتعالى. فمن زار وليا أو نبيا واعتقد أن الولي أو النبي ينفع بذاته أو يضر بذاته أشرك، ولكن من زار نبيا أو وليا واعتقد أن زيارته لهما سبب لقبول الدعاء يبقى هو ده اللي أعطى حق الألوهية وحق الربوبية في جانب الله وحق الخلق أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يعرف لعالمنا ويوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فيبقى الخلق لهم حق والخالق لهم حق. لا تنفي سبب النفع عن النبي والولي، وإلا تكون أنكرت الأسباب، وإنكار الأسباب حرام، بل قد يصل إنكار الأسباب إلى الكفر. ولا تبالغ في نفعهم وتعتقد أن النفع منهم بذاتهم، وإلا تقع أيضا في الكفر. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، أن تعتقد أن النبي والولي سبب للهداية فتتسبب بسببهما، وفي نفس الوقت تعتقد أن الله هو الفاعل والمسبب الحقيقي من وراء الأسباب، فتعطي للنبي حقه ولله حقه، تكون خير الأمور الوسط. فلا تنكر على من يزور الولي أو النبي، ولا تهجر أنت النبي والولي مخافة على توحيدك. الاثنان على غير هدى، ولكن الهدى هو ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل ذي حق حقه. ولذا كان الأولى للقاضي أن يقول بدلا من مسبب لمضار الدنيا والآخرة يقول سبب لمضار الدنيا والآخرة، سبب لمضار الدنيا والآخرة، جالب لأدواء الجسد. أدواء جمع داء، والداء هو المرض، يعني جالب أي يؤدي إلى أمراض الجسد وخسارة النفس، يعني ثقل النفس من النشاط. وكلنا مجربين، انت اول ما تاكل تلاقي نفسك اتوبت وعايز تنام، كلنا مجربين. فالحكاية مش عايزة دليل، يكفي بالعادة دليل والتجربة دليل. خسارة النفس يعني ثقل في النفس وهي ضد النشاط. وامتلاء الدماغ يعني وكثرة النوم. اول ما تاكل قبل ما تاكل وانت جعان تقول ايه؟ تقول انا ان شاء الله هاكل وهو متوضى وصلي. يبقى عندك نشاط كده وانت جعان، تروح متشطف ومتوضي وقاعد تاكل، تقعد بقى تاكل اكل ايه بقى في اخر الزاد، وفي الاخر تكسل تقوم تغسل ايدك حبيبي، مش تقوم تصلي، تنام جنب الطبلية او جنب الترابيزة. ليه؟ لانك ما بتاكلش على سنة النبي. هنشوف بقى سنة النبي في الاكل تمشي ازاي. وقلته يعني قلة الاكل دليل على القناعة، يعني الرضا بالقليل والتسليم بالقضاء او بالقسمة، دي القناعة، انك ترضى بما قسمه الله لك وتسلم بقسمة الله عز وجل. ولكن لها تعريفات كثيرة. دليل على القناعة وملك النفس، دليل على انك تملك نفسك وعندك قناعة، وقمع الشهوة، وقمع الشهوة يعني شهوة البطن، لما تقمعها يعني تكبحها يعني تتحكم فيها، ما تاكلش ازيد من اللازم وتملأ بطنك زيادة، دي معناها قمع الشهوة. مسبب، وكان الافضل يكتب سبب برضه، سبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن. شوف انت حتى الطلبة كلنا عارفين واحنا طلبة، لما يبقى عندك امتحان وتروح الامتحان يا دوب تشرب كوباية مثلا شاي بلبن وخلاص، انما تقعد تفطر بقى فول وبيض وطعمية وحتة بصلة وتروح الامتحان تنام، هتجاوب حاجة؟ هتجاوب ايه بقى؟ هتقول صحوني، غطوني وصحوني، دي العادة. فتملي تلاقي قلة الطعام دليل على ايه؟ حدة الذهن والذكاء. لا تبقى جائع جوع شديد بحيث يبقى عندك توهان من شدة الجوع، ولا تبقى شبعان شبع كامل وإلا تبقى عايز تنام. فقلتها دليل على حدة الذهن. ايوه الوسط. كما ان يبقى اتكلم على ايه؟ مضار كثرة الاكل ومزايا قلة الاكل، ثم يتكلم بعد ذلك على مضار كثرة النوم ومزايا قلة النوم. كما ان كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف. الفسولة اللي هو ايه؟ اللي هو الفتور، او بالمعنى البلدي بتاعنا الرزالة، رزل كده، تلاقي واحد كده هو بروتة كده، عارف البروتة ده؟ هي دي الفسولة. انت نفسك بلغتنا العامية تقول الراجل ده بروت، بروت يعني يتحط على حتة ما يرضاش ايه يتنقل حتة ثانية، ما يصدق يوصل للكرسي، وقعدوني دي سموها الفسولة باللغة الفصحى، اللي احنا نسميها الرزالة او تسميها البروتة او تسميها زي ما تسميها، المهم تتجنبها، مش مهم تسميها وبس، لحسن تبقى رزل تبقى مقل. دليل على الفسولة والضعف، ودليل على الضعف تملي برضو ايه؟ اللي ياكل يزيد بقى الاكل، ناولوه اشرب هاتوا اشرب، وهاتولي حاجة نهضم هاتوا نهضم، والدنيا مش عارف ايه، طيب في حد في الحمام ويخش الكابينيه ويشد السيفون وشغلانة قلب الدنيا، كل ده علشان كال كتير، وبعدين في الاخر يقعد يتمشى وهاتولي بيبس اشرب هاتولي حاجة تهضم، وفي الاخر يروح متقايل، وبعدين ينقلوا له المستشفى يعملوا له غسيل معدة، وبعد غسيل معدة يجوع تاني، وشغلانة بقى ضيع اليوم كله في اكله واحده، والاذان يبدا ورا الاذان وهو مشغول ببطنه، بين الحمام وبين المستشفى وبين المهضمات وبين غسيل المعده، شغلانه مش هنخلص النهارده. هيجي الصبر جميل. كما ان كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف وعدم الذكاء والفطنة، لان لو انت عندك ذكاء وفطنة مش هتاكل كتير علشان انت عندك حاجات مهمة عايز تعملها، انما راجل بقى ايه تنبل ما عندوش حاجة مخه مش شغال او هياكل لما ينام، ويقول لك نوم الظالم عباد ويريح مخه، واخد بالك؟ لكن الانسان اللي عنده ذكاء وفطنة وعنده وقته غالي عليه وعارف وقته ده ازاي يستثمره وعنده اعمال كثيرة عايز وراه عايز يعملها، تلاقيه ما يرضاش ياكل كتير، حتى ما يبقى مشغول يقول لك كفاية لقمة بس كده على الماشي، حتى على الواقف ما يرضاش يقعد وهو ياكل. وعشان كده تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجي ياكل ياكل وهو على رفيصه، لان الرسول كان مشغول على طول، مفيش حاجه اسمه يقعد بقى متكئ كده ويربع ويجيب ايه حاجه يسند عليها ويقعد بقى ياكل ويشرب ويتكرع، مفيش الكلام ده. ما عندهمش وقت. الناس الصالحين والأولياء والأنبياء ما عندهمش وقت خالص. حتى رجال الأعمال في الدنيا اللي تلاقيه مشغول وعنده أعمال كثيرة في الدنيا ومنهمك في الدنيا وغني وعنده أعمال كثيرة وتجارة كثيرة ومصانع وشركات، تلاقيه برضه ما يرضاش يأكل كثير ولا يقعد يأكل كثير، لأنه عنده مشاغل كثيرة. ممكن يأكل وهو ماشي، ولا ركب العربية يأكل سندويتش، لكن مش فاضي يقعد على ترابيزة يأكل نص يوم. هنصبر بقى ونوري لك، هنقولها لك بقى. كل دي مقدمة، ما دخلناش في طريقة أكل النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي الأول مقدمة، دخلنا لسه في سيدنا رسول الله هندخل. صبر جميل. وعدم الذكاء والفطنة، يعني ده كثرة النوم، مسبب أي سبب للكسل، يعني الملالة في الطاعة. تكسل قبل ما تاكل، تقول ده أنا حصلي النهاردة 6 ركعات قبل الوتر، تيجي تاكل وخليهم ركعتين بقى ما يجراش حاجة، تقول ركعتين وحطول شوية في القرآن، تيجي تشرب تقول ما نصليهم قبل الفجر بقى ونظبطوا المنبه، تروح ظابط المنبه وتنام، تلاقي نفسك صحيت والشمس بتلسع قرطك. ليه؟ لان ضيعت كسلت. فكثرة النوم تعمل كسل، وتملي اللي ينام كتير يقوم كسلان ما يقومش نشيط، يعني ينام كده ازيد من لازم تقوم كسلان كأنك عايز تنام تاني، يقوم ايه ينام كتير ويصحى على السيجارة وفنجال القهوة ويقعد طول النهار يظبط في دماغه اللي مش عايزها تتظبط، ومضيع كل فلوسه وعمره في ظبط دماغه اللي مش هتتظبط قبل. ليه؟ لانه بياكل كتير وينام كتير مش هتتظبط، وفي الاخر واحد يقول له خد القرص ده هيظبط دماغك، ياخد القرص ده مرة واتنين يبقى مدمن، ونقع في مشكلة لانه كان عايز يظبط دماغه مش عارف يظبط. فربنا ينجينا، تظبطها بقلة الاكل وقلة النوم تتظبط على طول. سبب للكسل وعادة العجز، يعني تعود العجز عن فعل الطاعة، كل شوية كسل، بكرة ان شاء الله ما نفضى نبقى نعمل، ما نفضى نبقى نعمل، وانت مش هتفضى ابدا طول عمرك، يا اما بتشتغل يا بتاكل كتير وتنام، ما فيش فضى، فهتلاقي نفسك تعجز عن العبادة. وتضييع العمر في غير نفع، وده يؤدي الى ضياع العمر في غير نفع. يعني انت تصور كده انك انت بتنام ساعة واحدة زيادة في اليوم، ساعة واحدة في اليوم زيادة، في الاسبوع 7 ساعات، في الشهر 30 ساعة، في السنة 365 ساعة نمتهم زيادة، انت هتعيش قد ايه لما تضيع كل سنة من عمرك 365 ساعة؟ تعمل فيها ايه 365 ساعة؟ ده يتعمل فيها اللي ما يتعملش، صح ولا لا؟ ساعة واحدة في اليوم هتضيعها في النوم بس، تجمع في الشهر 30 ساعة، شوف انت 30 ساعة متيقظ فيها تعمل فيهم ايه؟ تعمل فيها اللي ما يتعملش. وعشان كده الامام الشافعي يقول في بيت الشعر ايه؟ ابيت سهران الدجى، بيكلم اللي بينافسه، يعني على طلب العلم بيكلم اللي بينافسه اللي هو المنافس له، أبيت سهران الدجى وتبيت نوما ثم ترجو بعد ذلك لحاقي. مستحيل طب بقى أنا بايت طول الليل سهران قاعد بذاكر وأعمل وأنت نايم بتشخر وعايز بعد كده تلحقني؟ هتلحقني إزاي؟ مستحيل. ولا يجتمع العلم مع كثرة الطعام والنوم أبدا، لا يجتمع العلم مع كثرة الطعام والنوم أبدا، دول ضدان، كثير الطعام والنوم قليل العلم، قليل الطعام والنوم كثير العلم، تملي كده العادة. وعشان كده الإمام الشافعي يقول إيه؟ من فاته طلب العلم في شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. يعني خلاص انتهى بقى، مش هيعرف يجيبهم تاني. وأنت في شبابك ضيعته في النادي وعلى القهوة وفي شرايط الفيديو والتمشية على النواصي ومقابلة الأصدقاء ومكالمات التليفون والنوم الزيادة والأكل الزيادة، كل ده شبابك ضيعته. الحاجات دي كلها كنت ممكن تختصرها وتحييها، كنت تبقى بني آدم تاني خالص مختلف غير اللي انت فيه ده، واخد بالك؟ لكن احنا مضيعين أكتر، يعني أكتر ثروة نملكها احنا مضيعينها هباء منثورا للأسف، وقاعدين بس ايه نحط ايدنا بجيبنا نقول معناش فلوس، معناش فلوس. انت معاك اغلى من الفلوس، الساعة اللي تضيع من عمرك والله لو معاك ملايين الجنيهات ما تعرف تشتريها تاني. هات كده اغنى الاغنياء ويقدر يشتري يوم فاته من عمره والله ولا لا يقدر بمال. فانت عندك ما لا يقدر بمال، فتلحق بقى تغتنم. كم فجر ضيعت، وكم صلاة جماعة ضيعتها، وكم تلاوة قرآن ضيعتها. ده الحرف في القرآن، الحرف تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو قرأت بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف في صلاة نافلة، الحرف بمئة حسنة. ايوه ده في صلاة النافلة. في صلاة الفريضة الحرف بسبعمائة حسنة. لا بسبعة آلاف، لان الفريضة تفضل النافلة بسبعين درجة. فلو في النافلة هتاخد في الحرف مئة حسنة، هتاخد في الفريضة تضربها في سبعين تطلع سبعة آلاف. ده الحرف بس في صلاة الفريضة من القرآن بسبعة آلاف، في النافلة بمية. لو قرأت في غير صلاة وأنت على وضوء الحرف بخمسة وعشرين حسنة. لو قرأت في غير صلاة وعلى غير وضوء الحرف بعشر حسنات. ايوه مش من مصحف، من حفظك، من حفظك. فشوف انت ضيعت قد ايه من عمرك ما مسكتش المصحف ولا قرأت فيه، وضيعت قد ايه من عمرك علشان كسلت في صلاة السنة تقرأ سورة قصيرة. ولو جاء الامام في صلاة الفريضة وهو قاعد بيعبي جيوبك فلوس تاخدها في الجنة، واخد بالك ازاي؟ طول شوية الناس تكاد تمسكه تخنقه، واخد بالك؟ مش ده اللي بيحصل. لكن لو الناس عارفة ثواب العبادة وهو فيها في الفريضة يتمنى ان الامام ما يقولش الله اكبر يركع. وعشان كده الصحابة لما عرفت الحكاية دي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بيهم مثلا المغرب بسورة الاعراف. سورة الاعراف دي عشر تربع، صلى بيهم المغرب بسورة الاعراف صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابي بكر الصديق في خلافته صلى الفجر بالناس بسورة البقرة كاملة، فطلعت عليهم الشمس. فايه بيقول له سيدنا عمر، بيقول له طلعت علينا الشمس وانت تصلي بالناس؟ قال طلعت علينا ونحن لسنا بغافلين. لسنا بغافلين، كانوا في الذكر والعباد. لكن حد فيهم استهجنه ولا اتخانق معاه؟ لان عارفين الثواب العظيم. شوف انت، انا قاعد تقعد انت قدامي وقاعد انا عبي في حجرك فلوس، هتشبع؟ والله لو قعدنا للفجر هتقول لي كفايه بقى خفف بقى يا عم الشيخ، هتقول لي خفف؟ عمرك ما هتقول لي خفف، هتقول هات تاني، وتبعت ولادك يجيبوا شنط، واخد بالك ازاي؟ وتشغل الشارع كله ويحول على البيت وانت قاعد انا مش عايز تقوم. حتى لو حزقتك التصيره تفضل ماسك نفسك. ليه؟ لان الفلوس هتفوتك. انت وانت في المسجد وفي الصلاه احسن بقى من الفلوس اللي انت حريص عليها دي. ليه؟ لان بيبقى ثواب في الجنه لا ينفد، وربنا سبحانه وتعالى بيربي ليك كما يربي احدكم فلوه. شوف انت لما يبقى عندك قطيع غنم كده وقاعد انت تربيه ويتكاثر وينمو، وكل ما يتكاثر وينمو تشتري غيره وينمو، ربك سبحانه وتعالى ياخد اعمالك الصالحه دي يربيها ويستثمرها ليك في الجنه. تبقى انت قدمت جنيه صدقه، تقابل ربك تلاقيه بقى مليون جنيه، تقول له يا رب ده كان جنيه، يقول لك ما انا شغلتهولك بس مش في الريان، عند رب العالمين، واخد بالك ازاي؟ يبقى انت ضيعت عمرك كتير ولا لا؟ ضيعت من عمرك الكثير ولا لا؟ كل ده ضيعته في الاكل والنوم، ففوق بقى والحق نفسك. وتضييع العمر في غير نفع وقساوة القلب، لان طالما ضيعت عمرك في غير نفع من عبادة وطاعة هتلاقي نفسك منهمك في الدنيا، يبقى قسى قلبك خلاص. القلب يقسو بانهماك الانسان في الدنيا، انما يرق طول ما انت مع الله، يبقى القلب رقيق. لكن ضاع العمر وما عندكش وقت بقى للعبادة، وانت في امور مطلوبة منك، عندك اعمال لازم بتعملها وبتشتغل وبتتكسب وعندك مهنة، فهتلاقي نفسك وقتك ضايع بين مهنتك وبين النوم والاكل، وضيعت بقى العبادة، يقوم قلبك يبقى قاسي، يقسو قلبك. تقوم تلاقي الاخ يقتل اخيه، وتلاقي الزميل يعمل مقلب في زميله، واخد بالك، ويعمل ويحاول ينافسه، ويتمنى خراب بيت التاجر اللي جنبه اللي بيتاجر في نفس تجارته ونفس نوع تجارته. ليه؟ علشان المنافسة عنده قسوة قلب، لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويؤدي لقساوة القلب وغفلته، يعني بترك ما ينفعه وموته، لأن القلب يموت بعدم ذكر الله سبحانه وتعالى. اللي يحيي القلب ذكر الله، وهو ضيع وقته بين الأكل والشرب والنوم ودورة المية ومهنته، خلاص عمره ضيع بين الحاجات دي، مش فاضي الراجل، منهمك، فيموت قلبه بسبب قلة ذكر الله عز وجل. والشاهد على هذا، يعني الدليل على كل اللي قاله قبل كده بقى، ما يعلم ضرورة، يعني يعلم بديهة، يعني مش محتاج اننا نقعد نثبتهولك، ده الناس كلها مجربة وعرفاه. ما يعلم ضرورة يعني بديهة، يعني بغير طول فكر. البديهة الحاجة اللي تعرفها بغير طول فكر، زي واحد زي الواحد يساوي اتنين، دي اسمها بديهة، مش عايزة فكر ولا عايزة علماء يعلموك ولا مدارس ولا حاجة، دي بديهة. زي مثلا احساسك بالجوع واحساسك بالعطش، دي اسمها بديهة، حاجات بالبديهة كده تعرف انا جعان الوقت. حد بقى يقول لك انت جعان الوقت، تقول لهم في البيت مثلا انا جعان الوقت، يقول لهم طب اثبت لنا بقى انك جعان، انك جعان. اذا كانت مراتك هتطلعها، مش معقول كل وجبة تقعد تثبت لها انك جعان، مش هنخسر، لان دي حاجات تعلم بديهة. واخد بالك ازاي؟ ويوجد مشاهدة، وايضا يرى الانسان معاينة ومشاهدة في الناس حوله، تملي الناس اللي بتاكل كتير تلاقيها تنام كتير، تلاقيها تتكرع كتير، مضيعه عمرها، عيانه، مريضه، وهكذا. فدي الناس كلها شايفاها بالملاحظه. وينقل متواترا، يعني يروى بطرق مقطوعه. مقطوعه يعني ايه؟ يعني غير قابله للتكذيب. ده ينقل متواترا من كلام الامم المتقدمه والحكماء السالفين واشعار العرب واخبارها، زي مثلا سيدنا داود، الناس الى اعماله، كان يقول لسيدنا سليمان كده، اوعى تاكل كتير، احنا بقى نضرب ولادنا عشان ياكلوا كتير، صح؟ نضربهم ضرب، وانت تبقى مكتش طول النهار وربنا مكنعك وكده مش جعان، يغصبوا عليك في البيت، لا ده انت هفتان، ده انت مش عارف ايه، ده انت وشك اصفر، تعالى الكل يضغطوك، وانت لو وشك اصفر ولا هفتان، انت ربنا مسبعك وعندك نصاق وعليه السلام مثلا عباد، يتلموا حواليك يقعدوا يقتلوك فمين يخدموك، تروح نايم تضيع كل اللي كنت ناوي تعمله وانت جاي عندك نشاط. لكن شوف سيدنا داود كان ينفع والنوم، ليه؟ لان دول مدعاة لفقرك يوم يكون غنى الناس بأعمالهم، غنى الناس يوم القيامة بأعمالهم، بأرسلت، فهمت ازاي؟ وصحيح الحديث وآثار من سلف وخلف، كل ده موجود في هذه المعاني، مما لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه، وإنما تركنا ذكره هنا اختصارا، يعني اختصارا في اللفظ واقتصارا في المعنى، على اشتهار العلم به، لأن العلم بهذه المعاني مشهور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، هنخش بقى ايه في الموضوع، كل اللي فات ده كان مقدمة، هنخش في موضوعنا اللي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حاله في النوم والأكل صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين اللي هو الأكل والنوم بالأقل صلى الله عليه وسلم، هذا ما لا يدفع من سيرته، يعني ما لا يستطيع إنكاره إنسان بالاطلاع على سيرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لكمال شهرته، وهو الذي أمر به، يعني أمر به غيره، وحض عليه من وافق سيرته صلى الله عليه وسلم، لا سيما بارتباط احدهما بالاخر، لا سيما بارتباط كثره الاكل بكثره النوم، وقله الاكل بقله النوم. ليه؟ لا سيما بارتباط احدهما بالاخر. حدثنا، ثم يذكر بعد ذلك الحديث بالاسناد المتصل رواه أبو نعيم في دلائله، يرويه الإمام القاضي عياض بإسناده المتصل، يقول حدثنا أبو علي الصدفي اللي هو ابن سكرة، استشهد في ثغر الأندلس وسنة 514 هجرية. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءته عليه، قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني أحمد بن خيرون، قال حدثنا أبو نعيم اللي هو أحمد بن عبد الله الأصفهاني صاحب دلائل النبوة لأبي نعيم الحافظ، قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي، كانوا في عصره يسموه مسند الدنيا، كان مشهور كده، كان شامي، وكان اجتمعت عنده أسانيد الدنيا، فكان كل واحد عايز أسانيد الكتب الحديث كلها كان يروح له، فسموه مسند الدنيا، كان شامي، سليمان بن أحمد الواسطي الشامي، حدث عن أكثر من 1000 شيخ، مشايخه أكثر من 1000 شيخ، وله المعجم الصغير والكبير والأوسط، وعاش 100 سنة ومات سنة 260 هجرية. سليمان بن أحمد الواسطي، قال حدثنا أبو بكر بن سهل الدمياطي، من دمياط من مصر، سيدنا أبو بكر بن سهل الدمياطي ده كان كاتب الليث، روى عن كاتب الليث بن سعد، كاتب الليث بن سعد اللي هو عبد الله بن صالح، الليث بن سعد اللي سيدنا الإمام الليث اللي مدفون، كان ليه كاتب لأنه كان عنده تجارة كبيرة، الليث بن سعد كان غني وكان تاجر كبير، فكان عنده كاتب بيكتب له التجارة ويكتب له أمواله ويحسب له أموال زكاته، كان اللي هو عبد الله بن صالح ده، وكان روي حديث أيضا، كان محدث وكان كاتب عند الليث بن سعد. سيدنا أبو بكر بن سهل الدمياطي ده روى عن عن كاتب الليث بن سعد، وعشان كده يقول قال حدثنا عبد الله بن صالح اللي هو كاتب الليث بن سعد، قال حدثني معاوية بن صالح قاضي الأندلس أن يحيى بن جابر قاضي حمص حدثه عن المقدام بن معد يكرب اللي هو الصحابي، المقدام بن معد يكرب أو بن معد كرب، تتقري كرب ويكرب، تعرف تكتب كده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بقى كل اللي فات ده الطريق الموصل للحديث اللي هو الإسناد، ثم بعد ذلك نصل إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم، يعني يكفي ابن آدم، كفيه حسب ابن آدم أكلات يقمن بها صلبة، أكلات جمع أكلة، جمع أكلة غير أكلة، أكلة يعني لقمة، يعني المضغة الواحدة البلعة الواحدة دي اسمها أكلة، وما يقول لك أكلات جمع أكلة جمع لقمة، وده جمع جمع تقليل مش جمع تكثير، وجمع التقليل يكون أقل من 10، يعني يأكل أقل من 10 لقمات، أكلات دي معناها كده. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع الحديث ده وفهم ان أكلات أقل من 10 كان يأكل 7 لقمات بس بالعدد كده، يأكل 7 مرات يعني يبلع 7 مرات، احنا لسه بنقول هنقول لسه بسم الله بعد السبع، هو يقول لك الحمد لله خلص اكل، واخد بالك، هو كان قوي البنيه، سيدنا عمر بن الخطاب كان قوي البنيه، حسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه، يبقى اقل حاجه لابن ادم ياكل اقل من 10 لقمات، دي اقل حاجه، وازيد حاجه بقى لو حب ياكل لما يفتري، واخد بالك، يبقى ثلث ثلث بطنه، ده لما يفتري بقى خالص، يقول لك انا النهارده كلت بقى يعني في اخر ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم شوف بقيه الحديث بيبين لك اقل شيء واكثر فيه في الاكل، اقل حاجه اكلات يعني اقل من 10 دي اقل حاجه، اكلات يقمن صلبه، وده برضو يقمن صلبه اسناد مجازي هنا، لان اللي يقيم هو الله سبحانه وتعالى مش الطعام، ولكن إن اسناد مجازي مش اسناد حقيقي، اسناد مجازي جعل السبب مسبب، على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. واخد بالك ازاي؟ حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، وصلبة اللي هو احنا ايه نقول فقاره، اللي هو العمود الفقري ظهره يعني، واخد بالك، اللي هو يبتدي من اول الرقبة كده لحد ايه عظمة الذنب او العجز او العصعص، ده صلبه، يعني يكفي اللي يقدر يخليك واقف كده ايه قايم صلبه. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة، إن كان بقى ولا بد عايز يكتر، يبقى ده أقصى حاجة اللي جاي بقى، يبقى أقل حاجة اللي فات وأقصى حاجة اللي جاي. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، عشان يعرف يتنفس، مش الحقوني اتخنقت، واخد بالك، الحقوني اتخنقت دي لا يجوز، يجوز على الا تكون عادة. عشان نتكلم بالفقه المضبوط بقى، هل ممكن الانسان ياكل اكتر من ثلث بطنه؟ ياكل بطنه كلها، يملى كله اكل، ما يسيبش حتة للشرب ولا حتة للنفس؟ يجوز على الا تكون عادة، يعني يعملها مرة مرتين في عمره تمشي، انما ما يعملهاش كل اكله كده، يبقى سخيف قوي، يضيع ماليته ويضيع عمره، واخد بالك. ليه؟ ايه الدليل على انها تجوز على الا تكون عاده؟ ان سيدنا ابي هريره رضي الله عنه كان مسؤول عن اهل الصفه اللي هم فقراء الصحابه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مسؤول عن اطعامهم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاع جاعوا واذا شبع شبعوا، لانه اللي بياكلهم، جاله اكل وشرب اكلهم، ما جالوش اهم جاعوا وجاع معاهم صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو هريره كان بيمر عليه ايام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الليالي والايام ممكن لا يطعم طعام الا الماء فقط صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا ابو هريره واهل الصفه يمروا بنفس المرحله. فالرسول صلى الله عليه وسلم مره جاله لبن كثير، فجاب سيدنا ابو هريره بقى، ما هو شايفه مش لاقي اللبن زي ما بيقول، فراح جايبه وقال له اشرب. قبل ما هو يشرب صلى الله عليه وسلم، فراح شرب قام كده وراح منزل، فقال له اشرب تاني، فراح شرب تاني وراح منزل، قال له اشرب تاني. الحديث في صحيح مسلم. فضل يشرب لحد ما قال له والله يا رسول الله لا اجد لها ممر، لو شربت تاني هتطلع من بقي خلاص، يعني خلاص اتملت لحد ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال له كفي، دل هذا الفعل على انه ايه الامتلاء جائز على الا تكون عادة، واخد بالك، الامتلاء جائز على الا تكون عادة. فان كان لا محالة فثلث لطعامه، لان بهذا القدر يحصل صفاء في النفس ونشاط على الطاعة وحدة في الذهن وقلة نوم وقوة في الجسد، القدر ده بس كفاية، انما ازيد من كده يجي اسهال ويجي مغص وتلبك معوي ونوم كتير ووخم وتروح للدكاترة وشغلانة بقى وسمنة مفرطة. احنا الوقت العيانين اللي عندهم سمنة مفرطة بندبس لهم معدتهم، بنعمل لهم عملية جديدة كده، بنمسك نروح داخلين نجيب دباسة تمسك المعدة تروح مدبسة عشان تخلي له معدته 20 سنتيمتر مكعب بس، لان هو متعود ايه يعبي صندوق البيبسي ده، فقعد تفتح تلاقي المعدة بتاعته شوال، ما هو قاعد بيعبيها بقاله سنين، لما ورمت تتمط، اصلها مشكلتها انها تتمط، المعدة دي غريبة، يعني عضو مالوش ساعة ثابتة، طول ما انت قاعد بتزق هو يتمط يريح ويملى يعبي، مش هيقولك لا. فتصور انت واحد بقى بياكل معود نفسه على الاكل، كل يوم بياكل ايه لقمة زيادة، كل يوم لقمة زيادة بس، وهو بقى عنده 40 سنة، تبقى معدته دي بقت برطوشة كده، وام ما يشبعش لما يملى بقى الشوال ده، لانه خلاص هو عودها على ايه على الكمية دي، عودها بقت مرهراتة كده. فالعيانين دول اللي بيبقى عندهم سمنة مفرطة ما لهمش حل، تيجي تقول له اعمل رجيم، يعمل رجيم ايه يا عم، ده هو اول ما يجوع يقول لك انا هيغمى عليا هتخسر، هاتوا لي الحلة، يجيبوا له الحلة، وبعد ما يجيبوا له الحلة يجيبوا له الحلة الثانية، وبعدين يجيبوا له شفشق المية، ما هو اصله هيسخسخ، ده يقول لك انا عايز حاجة تقوتني، واخد بالك، لانه معدته دي واخده معظم ايه، اما بتجوع ما بيحسش بالشبع الا لما تمتلئ، طول ما هو عنده جوع يبقى روحه سايخه عليه، فهمت ازاي؟ هو جسمه مش محتاج بس روحه سايخه عليه، حاسس فعلا هو معذور، هو بيبقى معذور العيان، روحه سايخه عليه لانه هو مش هيحس بالشبع الا زماله الشوال اللي جوه ده، والشوال اللي جوه ده وحش مش هيخلص النهارده، واخد بالك ازاي؟ فاضطر الجراحين انهم يعملوا عمليه يالفوها يدبسوا معده العالم دي عشان هيموتوا من الاكل، فعلا بيموتوا من الاكل. يعني انا في عيانه عملتها عندها 250 كيلو وعمرها 37 سنه، وزنها 250 كيلو وعندها 37 سنه وطولها 155 سم، تصور انت يبقى شكلها ايه. طبعا ركبها مش شايلها وظهرها مش شايلها، وجوزها طول النهار قاعد يحول في عيش وياكلها، مش فاضي الراجل طول النهار قاعد يجيب اكل عشان يشبعها، فدي غلابه، بيبقوا غلابه فعلا. يعني دي في يوم من الايام تبص وتلاقي ضغطهم يعلى بسبب السمنه، ويجي لهم مرض السكر، ومفاصلهم تتعب، وياخدوا ادويه مسكنات كتيره لما توقف الكلى، ويخشوا في فشل كلى ويموتوا بدري. تملي اللي عنده سمنه مفرطه ده تلاقيه يموت بدري على طول لانه ما يقدرش. فالعمليه دي اتعملت مخصوص عشان تنقذ العالم دي قبل ما يموت من الاكل، هيموت من كتر الاكل. فاوعى تمط معدتك بقى، خليك مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقصى حاجه ثلث المعده، ثلث لطعام، وما تقومش من على الاكل الا وانت عندك استعداد تاكل تاني. لكن لو قمت من على الاكل وانت بقى ما تقدرش تاكل تاني تبقى انت كده خالفت السنه. لازم تسيب الاكل وانت عندك استعداد تاكل تاني. فهمت ازاي؟ تقعد تاكل، وهوريك تقعد ازاي بقى، لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليه قاعده في الاكل تخليه ما ياكلش زياده. هنوريك قاعده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تخليك ما تاكلش زياده. اكلنا لا نشبع. نعم. لا ده صحابي. اظن كلام صحابي. ولان كثرة النوم من كثرة الاكل والشرب. ده تفسير لايه؟ لكلام الحديث، لان الحديث انتهى، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى ايه؟ يدوب علشان يتنفس. ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، لأن هياكل كتير هينام كتير على طول. وقالوا قبل كده الناس الصالحين، من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا قلت عبادته، ومن قلت عبادته قسى قلبه، ومن قسى قلبه النار أولى به. دول الناس الصالحين قالوا الكلام ده من زمان، فربنا ينجينا يعني. ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب. قال سفيان الثوري اللي هو العالم الجليل التابعي، بقلة الطعام يملك سهر الليل. للطلبة هم اللي عايزين يذاكروا، أو الناس اللي عايزة تقيم الليل في العبادة، بقلة الطعام يملك سهر الليل. اللي عايز بقى يسهر الليالي كده ويجتهد في العبادة مع الله، أو يجتهد في دراسته إن كان عنده دراسة، يبقى يقلل من طعامه. وقال بعض السلف، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخطروا كثيرا، لنقص العمر. لان انت لو كان عمرك مثلا 60 سنة وحتنام كل يوم 8 ساعات، يبقى انت ضيعت تلت عمرك، يبقى انت نمت 20 سنة، صح ولا لا؟ يبقى انت كأن عمرك الباقي من غير النوم 40 بس، في جزء منهم بتاكل وبتشرب وفي دورة المية وفي الحمام وفي شغلك وفي مراعاة الاولاد والزوجة وفي مكابدة الدراسة وتحصيل الشهادات وغير وغير، تلاقي نفسك في الاخر يتبقى لك ايه؟ عبادة. مفيش بقى. فالانسان يلاحظ هذا، ان كثرة النوم تضيع العمر. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم، يعني روى جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كأبي يعلى وغيره، أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف. شوف أنت بقى لما تيجي تاكل تبص وراك لحد يشوفك، تبقى عايز تاكل في أوضة لوحدك، حتى لو كان ليك أخ صغير وأنت لسه ما اتجوزتش تبقى مش عايزه ياكل معاك عشان تستمتع. لو عندك عيل صغير في ولادك هيقعد يخيلك بقى ويجي مش يا واد ابعد يا واد ابعد، تحبسه في اوضه لحد ما تخلص اكل، انك انت في مهمه رسميه. واخد بالك؟ عايز بقى. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احب الطعام اليه ما كان على ضفص، يعني مع في وجود ناس، وكان يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثه صلى الله عليه وآله الاربعه. وكان سيدنا ابراهيم جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابراهيم النبي ما كانش ياكل منفردا قط، كان كل ما يجي يحضر طعامه كان ياكل وجبه واحده في اليوم، يدور في الشارع في اي واحد جاي يروح جايبه من يرضى على كل معاه ويقعدوا ياكل معاه، حتى لو ما يعرفوش يخرج كده يمشي في الطريق يجيب اي واحد يقعد ياكل معاه، ما كانش ياكل منفردا صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو بقى من سلاله سيدنا ابراهيم كان نفس على نفس النهج، كان احب الطعام اليه ما كان على ضفف، اي بكثره الايدي، يعني في وجود ضيوف، يعني لما يبقى في ضيوف كتير ومعازيم كتير وناس قاعده كتير ملمومه والاكل محطوط والايادي كتيره، هو ده بقى ايه احب الطعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي كثره الايدي. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط قط، لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول لم يشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط من خبز الشعير حتى مات. خبز الشعير اللي انت ما دقتوش، خبز الشعير ده احنا لسه ما دقناهوش، احنا الوقت الشعير نخليه للاكل البهايم اعزكم الله يعني، انما ما ناكلوش احنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش ياكل ايه؟ خبز القمح، لانهم الصحابه ما عرفوش خبز القمح الا بعد فتح الشام، وفتح الشام كان بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ومات ولم يشبع من خبز الشعير قط. وكانت السيده عائشه تقول لك كنا بنخبز له خبز الشعير ازاي؟ ما كانوش بقى لسه المكن الطحن ده زي الوقت والتنقية والحاجات دي، يقول لك دي رقم واحد ودي رقم اتنين ودي رقم ثلاثة والفرز أول وفرز تاني والشغل ده، لأ ده كانوا يمسكوه كده ينخلوه وينطروه كده، اللي يطير يطير واللي يقع يقع، ويروح إيه عاجنينه وعاملينه خبز النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبز اللي أنت قدامك يبقى رديء ما ترش تاكل منه لقمة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشبع منه قط صلى الله عليه وسلم، عشان تشوف انت حالك ايه وحال سيدنا رسول الله ايه. ولم يشكو ربه قط، وانت مليت الدنيا شكاوي، عمرك ما نمت جعان يوم من يوم ما اتولدت، افقر الفقراء اللي بيتكفف الناس في الشوارع ما نمش جعان يوم، ما ربطش على بطنه الحجر، وماله الدنيا شكاوي الناس، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر ومر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وكان يشكر ربه صلى الله عليه وسلم، وكان يستطيع ان يسال ربه ينزل له مائده من السماء صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاله عالي لكمال انشغاله بربه صلى الله عليه وسلم. تقول السيده عائشه رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وانه كان في اهله، لما في اهله بقى يعمل ايه؟ احنا كلنا بما فيهم انا، يعني ما تفتكرش ان انا ما بعملش كده، اول ما توصل البيت طبخين ايه النهارده؟ ما انت بقى شغلته للنهار وجعان، يقول لك طبخين كذا، طب وليه ما عملتوش معاه كذا؟ ده كذا بيليق مع كذا، واحلى بيليق مع احلى، طب وليه ما جبتوش مش عارف ايه؟ وتيجي تدوق لا الملح قليل، طب سخنوا لي ده شويه، طب امروا لي ده، طب هاتوا لي طبق ثاني، اوامر، ملك من الملوك داخل بيته. مال الدنيا اوامر، وقاعدين مش ملاحقين هو وولاده ومراته والجيران قاعدين ايه؟ بيجيبوا له في طلباته. لكن شوف بقى حال سيدنا رسول الله لما كان يوصل بيته، ما كانش يسالهم على طعام قط. هم بقى من نفسهم كده، اول ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويستريح قليلا يجيبوا له اللي موجود، واللي موجود ياكل. ما يسالش على غيره صلى الله عليه وسلم. وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه إن أطعموه، لعدم التفاته لغير مولاه صلى الله عليه وسلم، لكمال انشغاله بربه وعدم التفاته عن غير مولاه، كان لا يسألهم عن شيء. مش مثلا يقول لهم انتوا بقالكوا زمان ما عملتوش كنافة، احنا بقالنا كتير ما كلناش فاصوليا، احنا ليه ما عملناش ملوخيه السنه دي؟ احنا قاعد طول النهار ايه قاعد ملتفت للطعام والشراب، دي حالنا كلنا يعني، ما تفتكرش ان انا يعني مش كده برضو، انا اكتر من كده شوية، ربنا ينجينا يعني من طبعنا. لكن شوف حال النبي وكمال حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه، يعني ما يقولهمش كان نفسي في كذا، نفسي اكل كذا، الكلمة دي ما كانتش تطلع منه صلى الله عليه وسلم ابدا. ان اطعموه اكل، وما اطعموه قبل، وما سقوه شرب. ولا يعترض على هذا بحديث بريرة، في حديث بقى وارد في صحيح البخاري، ممكن يبقى ايه اعتراض على المعنى ده، لان السيدة عائشة بتقول لك اللي كان بيجي له الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياكل وما كانش يطلب، اللي ندوله يشربه يشربه ما يقولش ده كتير ولا قليل، واللي ندوله ياكله ياكله لا يقول ده وحش ولا حلو ولا كتير ولا قليل صلى الله عليه وسلم. في حديث في البخاري، بريرة دي مين بقى؟ بريرة دي كانت أمة السيدة عائشة اشترتها وأعتقتها. بريرة دي كانت أمة وكانت يملكها ناس، فراحت كتبتهم على ايه؟ على 9 أواقي ذهب، واخد بالك؟ تشتري نفسها من صحابها ب9 أواق من الذهب، وكتبوا معها عقد واتفقوا انها هتسدد لهم على اقساط، كل شهر تسدد لهم اقيه، يبقى بعد 9 شهور تبقى حر، ده اسمه مكاتبه. وقالوا لها لو ما عرفتيش تدفعي القسط الاخير تفضلي اما زي ما انت، شرطوا عليها كده. فلما لقيت نفسها هتعجز عن دفع القسط ده، راحت للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، فالسيده عائشه دبرت لها المبلغ وقالت لها انا هدبر لك المبلغ وادهولك واعتقك، كانها هتشتريها هي من اهلها، وانا اعتقك لوجه الله على ان يكون الولاء لي. الولاء يبقى للسيده عائشه، لان الولاء لمن اعتق، والسيده عائشه هي اللي هتعتق، فشرطت ذلك فكان الولاء للسيده عائشه. فبريره دي كانت مولاه للسيده عائشه اعتقتها. فمره اهلها القدام اللي هم كانوا اصحابها قدام بعد ما عتقت اعطوها صدقه لحمه، كانوا دبحين ذبيحه فادوها ايه شويه لحمه من الذبيحه بتاعتها، فخدت الذبيحه الحبه اللحمه دول وراحت للسيده عائشه تطبخها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. دي مين؟ بريره. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل لقى البرمه يعني الحله بتغلي وفيها اللحمه، فدخل لم يلتفت وجلس كعادته، فجاءوا اليه بطعام ليس فيه لحم، فسالهم، هم افتكروا ان اللحمه بتاعت بريره دي صدقه والرسول لا ياكل الصدقه، فمردوش يدوا له منه، والرسول صلى الله عليه وسلم عايز يفهمهم ان المتصدق عليه اصبح مالك للمال فله ان يهدي منه والرسول ياكل الهديه، فهم عايز يبين لهم المعنى ده، مش مساله ان هو ملتفت للحمه. وعلى شكل اللي يقرا حديث بريره ما يعترضش، لان كان فيه زياده علم، الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمهم ان المتصدق عليه يملك ما تصدق به عليه فله ان يهدي به من يشاء بعد ذلك، وعلى شكل كان يحل له الهديه ولا يحل له الصدقه. فهو جايب لك حديث بريره اللي موجود في صحيح البخاري لحسن تفتكروا ان ده بيعترض المعنى السابق، انه كان لا يسالهم على ايه؟ على طعام. ولا يعترض على هذا بحديث بريرة وقوله ألم أرى البرمة فيها لحم، لما جابوا له الطعام ما فيهوش لحم، أم قال لهم إيه؟ ألم أرى البرمة فيها لحم صلى الله عليه وسلم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له الصدقة، يعني افتكروا أنها تفضل صدقة على طول، فأراد بيان سنته صلى الله عليه وسلم إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به. والرسول صلى الله عليه وسلم عالم إن هم مش هيستأثروا باللحمة من دونه يعني، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه حكما جديدا صلى الله عليه وسلم، فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله هو لها صدقة ولنا هدية. أم قال للسيدة عائشة إيه؟ هو يعني اللحم لها صدقة ولنا هدية. هي خدته صدقة جابته لنا هدية لينا، واخد بالك، ولنا هدية صلى الله عليه وسلم. وفي حكمة لقمان، سيدنا لقمان من حكمته، سيدنا لقمان الراجح أنه ولي من أولياء الله، وقليل من العلماء اعتبروه نبي، ولكن الراجح والصواب أنه ولي وليس بنبي، ده الراجح. سيدنا لقمان قال: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. ده بإيه؟ مش انت مثلا توصي ولادك طول النهار كله كأنك قاعد بتربي في مش عايزين نقول بقى، واخد بالك ازاي؟ يعني تهتم بطعام اولادك اكتر ما تهتم بانهم صلوا ولا ما صلوش، او مثلا كذبوا ولا ما كذبوش، او اتبعوا سنة سيدنا محمد ولا ما اتبعوش، تهتم بطعامهم وشرابهم اكتر من هذا، كأنك انت بتربي اجساد مش بتربي ارواح. سيدنا لقمان بقى يقول لابنه ايه؟ يا بني اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. يعني ايه؟ يعني غفلت الفكرة، غابت. وعشان كده العلماء، بعض العلماء العارفين قالوا في مثل: ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال ان المثل ده ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يضربه لأهل الدنيا، لأن البعوضة إذا شبعت ماتت. البعوضة إذا شبعت لما تمص كده الدم تتقل، تقوم ما تعرفش تتحرك، تقوم أنت تضربها تموت، صح ولا لا؟ إنما طول ما هي عندها خفة وما شربتش كتير من دمك، يا دوب خدت حاجة بسيطة تيجي ما تحصلهاش، تهرب على طول، صح ولا لا؟ البعوضة إذا شبعت ماتت. كذلك أهل الدنيا إذا شبعوا منها ماتت قلوبهم. ده المثل. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يضرب مثل البعوضة بأهل الدنيا، إن حال أهل الدنيا في الدنيا كحال البعوضة، إذا شبعوا من الدنيا ماتوا، ماتت قلوبهم، وإذا جاعوا في الدنيا استيقظت قلوبهم فلم تغفل عن ذكر الله. خدت بالك؟ ده كلام بعض الصالحين في هذا المثل. يا بني، ده كلام سيدنا لقمان، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة. الحكمة اللي هي إتقان العلم والعمل، دي الحكمة. تبقى حكيم إمتى؟ أما تبقى بتتقن عملك ومتقن علمك، الاتنين مع بعض تبقى حكيم، عشان هتوضع كل حاجة بقدرها، يبقى دي الحكمة. عشان كده كان زمان الطبيب يسموه حكيم، كان اسم جميل والله، احلى من دكتور، حكيم من الحكمة، لان الحكمة دي: ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. يقول لك حكيم باشي الصحة، ما شاء الله، حكيم باشي الصحة، راحوا حكيم باشي الصحة، حاجة كده. انما الوقت يقول لك دكتور، كثرة الاخطاء، ما عندهمش حكمة، واخد بالك؟ انما الحكمة حاجة تانية. ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي اتقان العلم والعمل، لان في من الاطباء يتقن علمه لكن لا يتقن عمله فتحصل مشاكل، لكن لا يوجد انسان يتقن عمله ولا يتقن علمه. خد بالك، تملي اللي يتقن عمله يتقن علمه، لكن مش كل من يتقن علمه يتقن عمله، يبقى ايه؟ يجتمعان وقد يفترقان، يجتمعان وقد يفترقان. وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة بسبب النوم على طول. اول ما يملى الانسان معدته يبقى تنام الفكرة وتخرس الحكمة وتنام الاعضاء عن العبادة. يبقى يكفينا بقى بلاوي الاكل ده، الاكل ده مليان بلاوي، وتروح للدكتور يقول لك كلت ايه النهاردة، هو من الاكل اسهل، انت كلت كده يبقى سهلت. عندك مش عارف سكر، ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا. عندك مفصلك وجعك، يبقى حاول تخس شويه وقلل الاكل. تلاقي كل كلام الدكاتره ماشي حول موضوع الاكل والشرب، كل وما تاكلش، كل وما تاكلش. وقال سحنون، ده الفقيه المالكي صاحب المدونه، المدونه دي اللي هي ايه؟ مؤلف كبير في فقه الامام مالك. لم يرى مالك، لكنه كان معاصر للامام مالك، واخد بالك ازاي؟ لم يقرأ على سيدنا الإمام مالك، لكن ألف كتاب كبير في فقه الإمام مالك اسمه المدونة، نقلوا عن ايه؟ عن محمد بن القاسم. ادركوا ولم يروي، لم يقرا عليه. وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن ياكل حتى يشبع. العلم بتاعنا ده واي علم لا يصلح لمن ياكل حتى يشبع، فلازم اما تاكل كل وما تشبعش. وفي صحيح الحديث كما رواه الامام البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: اما انا، بيكلم على حال نفس، فلا اكل متكئا، صلى الله عليه وسلم. اما انا فلا اكل متكئا. عارف يعني ايه الاتكاء؟ يعني يقعد كده ممكن مقعدته من الارض وساند ظهره. ده انت ما بتاكلش الا كده، انت لازم تجيب الكرسي المريح الفخم وساعات ابو مساند ويبقى ليه مسند حلو، ويبطنوا كمان كرسي السفره يعملوه مبطن عشان يريح اكتر، عشان تاكل اكتر. كل كراسي السفره اللي بتتباع كلها مبطنه، احنا عايزين نحط فيها مسامير عشان ما تعرفش تقعد عليها تاكل لما تشبع، لكن هم يبطنوها لك ويوضبوها لك وتقعد انت متكئا تقوم تاكل لما ايه تشبع وتاكل. انما الرسول صلى الله عليه وسلم لم ياكل متكئا قط، ما سندش ظهره ابدا وهو بياكل صلى الله عليه وسلم مطلقا، بل لم يضع مقعدته على الارض اثناء الاكل، كان ياكل اكل المستوفز. يعني ايه؟ يعني يقعد على قرافيسه كده كويس، كان ياكل كده يقوم رجلك توجعك على طول تروح قايم. طب دي اكله الرسول، دي طريقه اكله النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه. وفي جلسه ثانيه كان يحط رجله كده اهو، رجله اليسرى عاليه اهو، كان يقعد كده اهو، يقعد على الرجل اليمنى ويرفع دي ويقوم دي ضغط على المعده يبقى مليانه، ويقعد كده مستند ظهره عشان ما يريحش المعده تبقى هي مليانه بفخده، ويضغط كده ويقعد دي لما ياكل مع الضيوف عشان ايه؟ يأنس الضيوف دي، يؤنسهم، لان لو كان كده ومع ضيوف الضيوف هياكلوا هم واقفين. فما كانش يقعد القعده دي مع وجود ضيوف صلى الله عليه وسلم، كان دي يقعدها لما ياكل لوحده صلى الله عليه وسلم او في بيته مع زوجاته. انما لما كان ياكل مع الضيوف يقعد كده اهو، يسند كده اهو ويقعد بقى يبقى موفي، مفيش حاجه بقى تانيه، يبقى هو ايه اصلا شبعان قبل ما ياكل صلى الله عليه وسلم. مش احنا بقى نقعد نربع وهات وهات التكئه، تجيب بقى حاجه تتكئ عليها وتسند عليها وتعمل شغل جامد، وتقعد تعمل شغل جامد، وهاتوا البصل وهاتوا السلطه، مفيش حاجه تفتح النفس، وانت نفسك اصلا مفتوحه جاهزه، هتفتح ايه فيها تاني؟ قوله صلى الله عليه وسلم: اما انا فلا اكل متكئا. والاتكاء هو التمكن للاكل والتقعد في الجلوس له كالمتربع، يعني اللي يقعد مربع، وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته. والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. تملي اللي قاعد بقى مستريح يقعد بقى ياكل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا، زي ما قلت لك، يعني ايه بالبلدي كده على رفيصه، يعني يقعد على فخده، تقل كل جسمه على فخده، ده اسمه مقعيا او جلوس المستوفز. المستوفز يعني اللي ناوي يقوم. شوف انت اول ما هتيجي تقوم بقى تلاقي نفسك قعدت شويه على رفيصه وبعدين وقفت. دي كانت جلسه النبي صلى الله عليه وسلم في الاكل. انما كان جلوسه للاكل جلوس المستوفز مقعيا، ويقول صلى الله عليه وسلم: انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد، تواضعا صلى الله عليه وسلم. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، لان في ناس قروا الحديث ده انا اما انا فلا اكل متكئا، قالوا يعني ما كانش ياكل وهو نايم على جنب، دي معنى متكئ، فهمت ازاي؟ لكن المعنى المقصود مش كده، المعنى المقصود ان الاتكاء هو تمكن المقعده من الارض، ويزداد اكتر لو سندت ظهرك كمان، تبقى كده يعني ايه خلاص قاعد قعده الملوك بقى. انما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اما انا فاكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد، مش كما ياكل الملوك. الملوك هم اللي بيتكئوا بقى ويقعدوا كده اعداد كويسه ويشبعوا. وكذلك نومه، نيجي بقى لنوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. طبعا لما تشوف انت سيدنا رسول الله كان بيقيم الليل يوميا، وبالرغم من كده شوف انت مشاغل الرسول صلى الله عليه وسلم طول النهار ايه، كان حروب وغزوات ووعظ وإرشاد وصلاة الناس وتعليم للناس وتفقد لأحوال المسلمين وعيادة المرضى وتجييش الجيوش ومقابلة الوفود ومراسلة الرؤساء والملوك، كل دي أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار، ومراعاة زوجاته صلى الله عليه وسلم وأبنائه وبناته من أمته صلى الله عليه وسلم، كل ده كان بيعمله في النهار. ويجي الليل يوميا يقيم الليل، ومش يقيم الليل زينا كده بركعتين، لو أقمنا الليل لو فرض نقيمه بركعتين خفيفتين، لا، ده كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الليل بركعات طوال، لدرجة ان صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مثلا في الركعة الواحدة، سيدنا اظن عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذن في ليل او نهار، دي من خصوصيات كان الرسول صلى الله عليه وسلم مديله الخاصية دي، الامتياز ده. شوف سيدنا ابو بكر الصديق ما يخشش بيت النبي صلى الله عليه وسلم الا لما يستأذن، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود يخش بغير استئذان في ليل او نهار، دي خصوصيه ليه بقى. وكان حامل نعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشهور بكده، اول ما الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس ويقلع نعله كان سيدنا عبد الله بن مسعود يحط نعله تحت ايده، نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمى حامل نعل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا عبد الله بن مسعود في الليل كده تفقد واقترب من بيت النبي، فايه سمع صوته انه قايم يصلي بالليل، فقال فرصه صلي خلفه، فرح واقف، هو تصور انه هيصلي خلفه يعني ربع ساعة نص ساعة والحكاية تمشي. فالرسول صلى الله عليه وسلم افتتح بالبقرة، قال له يركع بعد المئة، خلص المئة، قال له يركع بعد المئتين، خلص المئتين، قال له يركع بعد البقرة، خلص البقرة، دخل في آل عمران، قرأ في آل عمران، قال يركع بعد آل عمران، دخل في سورة ايه المائدة، لا هو راعى كده ماشي الحديث كده، الحديث كده قرأ الأول البقرة وبعدين عمران وبعدين المائدة، لدرجة سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لقد هممت بأمر سوء، إنه يتركه بقى ويروح وينام أو يقعد، يا إما يتركه ويمشي يا إما يقعد أو ينام بقى، بنيته ضعيفة، سيدنا عبد الله بن مسعود ده كان بنيته ضعيفة، كان دقيق الأقدام كده وكان قصير البنية وكان بنيته ضعيفة مش حمل طبعا الوقفة دي، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كامل البنية، كامل النشاط، كامل الحضور، كامل العبادة صلى الله عليه وسلم، كامل الأنوار في القلب والظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم، فكان لا يشبع من مناجاة ربه صلى الله عليه وسلم. فشوف انت بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل في ركعة واحدة بستة أجزاء، في ركعة واحدة، وشوف هو يبقى بينام امتى وحيصلي الفجر امتى ويقعد يجلس يذكر ربه للشروق امتى وبعدين بعد كده يتفقد أحوال أمته امتى، تعرف بينام قد ايه ده صلى الله عليه وسلم، حاجة سبحان الله كأنه بينام نص ساعة ربع ساعة ساعة بالكثير متقطعة كمان صلى الله عليه وسلم. فكان نوم النبي قليل لدرجة ان كان عنده حمرة دائمة في بياض عينيه في مآقيه صلى الله عليه وسلم من قلة النوم وكثرة السهر مع البكاء بين يدي الله عز وجل مع تحمل أعباء الأمة صلى الله عليه وسلم، كل ده كان يتحمله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال على القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فكان النبي أقوى من الجبل، نزل القرآن على نبينا فلم يتصدع بل قام بأعباء ربه صلى الله عليه وسلم، فكان عنده من القوة صلى الله عليه وسلم قوة البنية وقوة القلب والقالب ما لا يستطيعه أحد ولا يعرف قدره أحد إلا رب الواهب له سبحانه وتعالى، هذا كله مع قلة الطعام. ويمكن الرسول صلى الله عليه وسلم واقف يصلي الليل ده كله، يمكن ما كانش ايه دخل جوفه الا بعض الماء في النهار كله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مش انت قاعد طول النهار تشرب في شاي وقهوة عشان تصحصح وما بتصحصحش صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم، وحتى في نوم القليل ده كان يقول إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، حتى في نوم القليل ده صلى الله عليه وسلم، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ليه دي مش خصوصية لسيدنا رسول الله ولكن كل الأنبياء كده؟ عشان من ضمن طرق الوحي الرؤية المنامية، فلو نام القلب أثناء النوم لاختلطت عليه الوحي المنام، ولكن لما كان الوحي في المنام من ضمن أنواع الوحي عند الأنبياء فحرم الله على على قلوب الأنبياء النوم. قلب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إدراكه الداخلي، إدراك الباطن، إدراك الباطن، لأن العقل يدرك الظاهر والقلب يدرك الباطن. العقل لما تيجي تفتح عينك كده تدرك ما حولك، يبقى العقل يدرك الملك والقلب يدرك الملكوت، لك ظاهر ولك باطن، كل إنسان كده له ظاهر وباطن. عين القالب هي الايه؟ العين، بصر القالب هو العين، وبصر القلب هو البصيرة. فعين القلب على البواطن، وعين القالب اللي هو الجسد على الظواهر. عينك تشوف الظواهر وقلبك يشوف البواطن، وعشان كده اتقي فراسة المؤمن، فإنه يرى بنور الله، يرى بقلبه مش بيرى بعينه. تيجي انت تغشه كده وتعمل له ألباندا، هو شايف بقلبه اللي انت مش واخد بالك منه، اللي انت بتحاول تخبيه عنه هو شايفه بقلبه. سموها الحاسة السادسة. ليه؟ لأنه يرى بقلبه. فعين القلب على الحضرة، وعين القالب على الملك. الحضرة اللي هو ايه؟ اللي هو مراقبة المولى عز وجل. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تكن عين قلبك ترى الحضرة، ترى الله سبحانه وتعالى، يبقى على الأقل تراقب الله عز وجل، يبقى أنت بين المراقبة والمشاهدة. وعلشان كده الأنبياء قلبهم لا ينام، لأن قلبهم في الحضرة، والحضرة من وصل إليها لا يغفل ولا ينام، فيها كمال اليقظة. حضرة الله عز وجل فيها كمال اليقظة. فإذا حضر القلب مع الله يكون في كمال الانتهاء، حتى نوم الجسد لا ينطبع على القلب أبدا، يفضل القلب في تمام اليقظة. ودي حال الكمل من العارفين وحال الأنبياء كلهم. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم، وكان نومه على جانبه الأيمن. تملي النوم على الجانب الأيسر، على جانبك الأيسر أهنأ، أهنأ يعني أريح. لما تنام على الجانب الأيسر تبقى مستريح أكثر. ليه؟ لأن القلب على الجانب الأيسر، وكل أعضاء الجسم متعلقة بالقلب عن طريق الأوردة والشرايين. فلما تيجي الحاجة اللي متعلق فيها كل أعضاء الجسد الداخلية تريحها على الجنب بتاعها، يبقى كل الأعضاء الداخلية استراحت، يقوم الإنسان بقى إيه؟ يدخل في النوم العميق. إنما لما تيجي تنام العكس على الجانب الأيمن تجد القلب تعلق، لأن القلب على يساره إيه؟ رئة. والرئة دي مش عضو كده لحمي، ده عضو سفنجي قاعد كل شوية يتنفخ بالهواء ويتنفخ، فتلاقي القلب قلقان، مش لاقي له سرير كويس يستريح عليه، ده الرئه قاعده تعمل كده مع كل نفس، تعمل كده والقلب قاعد يدق كمان قلق.